من بنات أعمامها وأخوالها وخالاتها القريبات منها، وأما الشاهدان فلا بد منهما، والحازل يصح أن يتزوج نزالا بدون مع وجود الشاهدين. يقول مثلا قبلت واشهد يا فلان وفلان على قبول.